إذا قطعا معاديس فخرجوا من البحر. ثم بعد ذلك فرعون وجنوده للحقنتن فعندما رأوا البحر انشق كذلك وصلوا مسيرهم فدخلوا في البحر. سيدفن جميعا في هذا الطريق المنشق في البحر رب سبحانه وتعالى يصلح غفصنا. إن رب سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، يعني فرعون للي وحدس وإنما لا معس القومس، بغيا وعدوى، يعني إلى دين انحراف إلى دين ظلم، يعني المعنى سيشغص الحقيلات اللحقن. حتى إذا أدركه الغرق، إذا رب سبحانه وتعالى داني ما شئنا في الحصة السابقة وجه أنظارنا إلى لقطة معينة وهي لقطة غرق فرعون. إذا زعيم سن إلى يحسب منس إلى يقار أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أغندي بي رب سبحانه وتعالى كيف شلا يسقط أمام هذا الإدعاء. حتى إذا أدركه الغرق، إذا كنت يا فرعون ربا فلماذا يدركك الغرق؟ أين ربوبيتك التي كنت تدعيها؟ إذن هذا درس بليغ لكل جبار ولكل من تسول له نفسه أن يتكبر في الأرض. يعني المعنى عندك حدود لا يمكن أن تتخطاها أبدا. إذن حتى إذا أدركه الغرق، نختني يطوزير سيس الحال يستنى رب سبحانه وتعالى خلقت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تغمنا باللي نشيد رب نصن إمارو خاطي نشيلك يغمنا ربي إلا يومن إلا بنو إسرائيل من السيس. المعنى هو الإله الحق هو ربنا ورب العالمين دوني لك يغمنا السيس واللي يغمنا باللي نشيك ربي نغل ديقن حد ديقن شرخلف، وإنما لك يغمنا رب العالمين تحديدا. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني وني ديقن دليل قوي جدا على وجود الله سبحانه وتعالى. يعني وني لان طغى وتجبر وادعى الربوبية إنس أنا ربكم الأعلى إنس ما علمت لكم من إله غيري دول ديقار ربي لا، يعني بالتغل نفهم السن أن نفهم أنه وليمكن يقن حد آدي ينكر ربي سبحانه وتعالى غير بتي وضك المرتبة من الطغيان منش لا يوت فرعون، ولكن ازدغى تسكت الوقت يعترف بالله سبحانه وتعالى كما اعترف فرعون. إذن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذ وقفنا أن المسلم في الشرع، أن نعزم المسلم الأصل أن نفهم السيس أنه ذي الجنحد إلا أن يخضع يا رب سبحانه وتعالى بقلبه وجسده، يعني ذي الجنحد إلا صادق الإسلام وصادق الإيمان، قاتل ذي الجنحد إلا يتظاهر بالإيمان. شدني سينا فرعون وأنا من المسلمين، قاتل معنى سكي خضع غير ربي يعني سالجوارح كبرك. إنا آمنت بعد إنا وأنا من المسلمين، يعني ثانيا نفهم أن المسلم في الشرع الأصل ضمني، ولكن قد يستعمل بمعناه اللغوي، يعني مسلم بمعنى يخضع يا رب سبحانه وتعالى ظاهرا، استسلم يعني يخضع ظاهرا، ولكن قد يكون هذا الخضوع ليس نابعا من القلب. وني العادي ما تعرف الإسلام في اللغة في الشرع المقصود المسلم من الإسلام هو الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى بالقلب وبالجسد. إذن توني توبت فرعون بالمتوسو تسد عندما عاين الموت سير قبتام تنتي جمان ستوبة مشينا في الحصة السابقة، وظاهر كثير من الناس يدل على أنهم ننسجوا من سغادر قبن تام التانت نخسغات فوحن تام التانت سغادر زعل كان نخسغادر قبن قلفايضان نخسغادر زلزل أجنمان سن توبان يا ربي سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الترقب التعاملات نسن أتلقي إلا غص مشكل مع الجيران، لا غص مشكل مع وشريكس، مشكل مع الصنعة، مشكل مع المشكل ممكن مع الأقارب، مشكل في تصفيص التاركات، ممكن إلا يتهاون زالتس، إلا يتهاون نظومس وغير ذلك. إمارو ليس سجم، يعني ليس سجم من السغط فحتم تان أديني ولا إله إلا محمد رسول الله، خلص كل كل شيء سلك تخاتم عند نلقى بمارو. انطلاقا من هذا الموقف إلى صار سي فرعون عند نلقى خاتم، هل رب سبحانه وتعالى يقبل اس توب تس فرعون عنين رب سبحانه وتعالى ينايس؟ يعني طبعا داني ملك إلى يسول مع فرعون بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى يزنتد إلى فرعون فأوكل إليه مهمة تعذيب فرعون في تلك اللحظات. إناس شو بتغسينت إناس آلانة، إناس قرش ربي آلان يعني آل مارو، يعني من التغط يقبل السو، يعني طول حياتك تمردد جيوند نزنج سيدنا موسى عليه السلام، نزنج سيدنا هارون عليه السلام، باش كاش واعظ باش كاش ذكرا قاع تجي ديما شو تسلد سقور تبجناك تجي ديما قاع تسلد يمارو تجي ديما تسلد تجي ديما يمارو توبي تستعرافض من التغد سيقبل السو همي شور دا عيار شال جوند تجي دا الرايج سيتلقي ديمارو خلاص يا ما عندك وين يا ما عندك وين تهرب تجي ديمانش توبيد آلانا، يعني رقبت ساغا تأمل ذاني هذا اللفظ أن قايد يسجن الزجر إلا بليغ جدا، يعني وسيني آلانا تؤمن إناس آلان، يعني حتى تؤمن يا وستينية أنت مع أن السياق يدل عليها خاطر إناس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إناس آلانا يعني الكلمة التي كل شيء آل مارو، يعني آل مارو التمند، يعني لا الفرق جر آل مارو نغ آل مارو التمند، يعني المعنى لاش غص المعنى شنو هي التمند، لاش غص المعنى المعنى تلي تسيد تسجن التصرف إلا لاش غص القيمت في هذه اللحظة وليستهل ولا أدي توذكر لخطر لاش غص المعنى. إيمان غير مقبول، إيمان غير معترف به. إذن آلانا من بعد السنة رب سبحانه وتعالى وهو يتسمى توخر الإيمان شالي مارو لخطر وجدي ويد نغول تسيند وإنما شتين جيوند شتين شورد عيارك وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما معنى عصيت؟ المعنى تمردت في رب سبحانه وتعالى، المعنى وجدي باين مني تطاون مش سقرن ويدي باين لكن غنوا بريدة دي جور غديس وتزمعهم آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. المفسد دي قن حد الآن يعصي رب سبحانه وتعالى، وإن كان الإفساد درجات لو سيفهم بالإفساد انبتا غربتا يحركك الغابات نغ يرزق دنومارو عمن يتسمى جاونت انت الإفساد هو أوسع من هذا قاع ما يلي يقن حد يعصار بي لا مفسد، يعني ونينا مثلا يمشي بالنميمة بين الناس يتشمرا وزحد للحد باش كادي السمن غجار مدن وني لا مفسد في الأرض يقن حد لان يقطع رحمه الرحيم السوتني تشمي لدى شمي وتني تزوري ولتسول غفصا ربما نحتاج ولي تقل غرسن. إذن وني لا مفسد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن إجن حد إلا يظلم مدا، يعني بأي نوع من أنواع الظلم، بالسرقة نغبي التعدي على الأعراض نغبي الغيبة وغير ذلك من الأمور عدي السن لا يفسد في الأرض، وإن كان الإفساد درجات كما أن العصيان درجة. إذن وقد كنت من المفسدين. إذن نرت البال نغيها الإخوة المؤمنون عدين تكون أن فرعون أن جميل فات التالين لما بعد سغطت الوقت نتمتن تبان توبة يا رب سبحانه وتعالى أغنين يا رب سبحانه وتعالى آلان ربي ولي قبل غني خلاص يعني نعم لك أرزمك تورت التوبت ولكن لها أجل محدد. هذه التوبة لها أجل محدد معنى سبب تقضى الأجل لاش غسل معنى منشي لينا رب سبحانه وتعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني أرقبت نفس العبارة الآن داني إني تبت الآن بتغذين رب سبحانه وتعالى هل ديني إنه خلاص يعني مدام يعني توب نسولة ونسن يغسان نسن أسن توبة أسن غفرة خاطئ إن وللذين يموتون وهم كفار وللذين يموتون وهم كفار يعني خلاص يعني رب سبحانه وتعالى حكم عليهم أنهم مؤمن الكافر يعني والكفر درجات يعني ونفهم باللي الكفر يعني غير الشرك دان إلا كفر الشرك إلا كفر نعمة يعني وهو الفسوق والعصيان يعني مع أنه ليقر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مسح يرتكب المعاصي إذن وني بالتوليتو عادي سندين دوني الخطاب إلا أن سيتلقاه وهو يموت أسيتونا نتاي التوبة أسيتونا آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين رب سبحانه وتعالى وللذين يموتون وهم كفار حتى قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يعني ديك العقبة الآن أنت تهز بنادم يعني ديما أيها الإنسان يعني أجل بالك أنه بتول توب دمارو ربما بعد لحظات ستموت بتول توب دمارو ربما بعد لحظات ستموت إذن وإذا مت وأنت غير مستعد كيف يكون مصيرك طبعا رب سبحانه وتعالى لخصد إرادة غفج إذن كل ما تعصيد ربي إني زبغي في التوب غمار وخطر وغيوش ضمان اللي أدعشغ إلى ما بعد هذه اللحظة من يوش الضمان لش الضمان رب سبحانه وتعالى وغنيوش الضمان إننا هذا الموت يأتي بغتة رب سبحانه وتعالى إننا هذا الموت يأتي بغتة إذن لش غسق الأجل إلا محدد إذن رب سبحانه وتعالى يشاند هذا النموذج فرعون بشكل أتنبي للعبرة عدي لتغرين الدنيت منش لا تغر فرعون ربما يقن حد ديني هذا الموقف لا يعنينا وني خاطر ديقن حد ديناني يطغى ديقن حد ديناني يشرك سربي وني ديقن حد ديناني إن أنا ربكم الأعلى الجواب أنه رب سبحانه وتعالى لا يذكر داني معصية الشرك وما يعني تعلق بها من الفساد ولكن يجب أن نفهم باللي الشرك وحده هو معصية يعني رب سبحانه وتعالى وليقبل أدي التوعصى بأي معصية سواء كان الشرك أو غير ذلك إلا وسيداني تفرق قال وني الشرك وني خطية الشرك بس هل رب سبحانه وتعالى أدي راضى التعصد بغير الشرك ولترادي لش خطر رب سبحانه وتعالى ينغ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني خلقش ربي لهذه المهمة خلفت المهمته تفقد ياسو بريدنا ربي تفقد سو بريدنا ربي ربي سبحانه وتعالى قول لخصى دي راضى غفتش تخصدنا وتغس ربي الخطر سيسي وفي المتقين إلا أدي راضى غفص إلا أتنسيت في الجنة إنا ضي قلمدني لن توبا لا يسرون على المعاصي في سورة آل عمران بتغنينا إنا ربي سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يعني ديك الجنة لن توسع قاعدك فانديس مدنة ديزي الخير ولكن الحصر أين يعني إلا غير شق المنصب أدي يمكن التاويد تضيعت يعني دين تونيد الحصر تزعلكت إذن هي واسعة ولكن أقضى وجدي صحب اسم المنصب بتد المعنى يعني المعنى شكي تفرطت ربي سبحانه وتعالى نشش التكفى أدي زي الخير ولكن شتين تفرطت إذا ماذا نشيت فرطات المعنى استحمل مسؤوليتك ربي سبحانه وتعالى نغل جنته للمتقين بعدين نغد منين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محل الشاهد داني في هذا الموقف في هذا المقام والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا عند ألف سطر تحت هذه الكلمة وتحت هذا اللفظ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني ديك مدا إلا أتفكر يعني أدوضان في المعصية سرعان ما يتذكرون وسرعان ما ينتبهون فيسارعون إلى التوبة. خاطي يسرون على المعصية أتي جسو وسيع ودشا أنغا تجسو للتوبة أدين الله سهل أنديت كذا همي بالتصهر روح رقبت بتلا تجن مدا أنت ولرقب إلى المعصية ولكن أرقب ما نولي تعصيد. لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت لتعصد رب سبحانه وتعالى أجل ذا مقران. يعني المعنى مثل التعصيد أجل ذا مقران يعني حتى ولو كان ديك شهادة الزداد فهو عند الله عظيم لخطر دي تعصيد ديك حد الآن هو فوق كل فضل هو رب الخلائق هو ربنا جميعا رب المخلوقات كلها. يعني سادع الدز الضبزا فهو شيء كبير تؤخذ عليه أبدت أقول التوبة يا ربي يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ربي يفتح التوبة. ولكن يجب أن نفهم أنه من شيء لا رحيم كذلك إلى شديد العقاب. والأدلة والنماذج كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى من شيء لا رحيم إلى شديد العقاب. يعني حتى ولو على الشيء الذي نراه شيئا قليلا لقنشان رقبت أن دي بركة. يعني هناك أدلة مستفيضة في القرآن وفي السنة والغسغ اللي غدت فنغد وسع في هذا الموضوع لخطر بالتوسع سوف أخرج عن إطار هذه الآية ولكن الإشارة تكفي. وهذا الموقف يبين أنه بشكل رب سبحانه وتعالى أدلة ضاقنا غزم أنتوب كذلك يزم أنتوب قبل أن نعاين الموت. صغنيني قبل أن نعاين الموت المعنى في الساعة لخطر وتسين بالمغة تمتد خطر رب سبحانه وتعالى إننا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. متى تحقق هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ سغل عد الجنحد سغل يضع في المعصية أديم على تديته لخطر ربما بمجرد الله يقع في المعصية ويتماطر في ذلك بعد أيام ربما سوف يأتيه الموت وهو متلبس بهذه المعاصي لختني فيكون مصيره كمصير فرعون إلى الناس رب سبحانه وتعالى آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. بعد ذلك إذا وني فرعون هم التوبة رب سبحانه وتعالى حتى ينقذه من الغرق. يعني رب سبحانه وتعالى وليكفي لم ينجيه من الغرق يكمل يوتسس الوقت نصح الطعبير استهزأ به ينسف اليوم ننجيك ببدنك. يعني ناس يتخذش نجيغ لكي قد نجيغ البدنك. يعني أنا قل حد يقارس ما عليش اش نجيغ يعني اسما انبتد يعني الذي سيقن ديق الفرح الذي سيقن خبر إلى المفرح ما عليش اش نجيغ بصح كيف أنجيك يعني قد نجيغ البدنك المعنى شكين سوف تموت وسوف تهلك بالغرق ولكن أقضى أن يقم البدنش حتى يكون عبرة للآخرين. إذن وني في الحقيقة ليس نجاة لخاطر طفرت بعد يعني قن حدينا أن يغرق يا يموت يا بتت قيما يعني هذا ليس نجاة سوى مني. يعني جاء في التفسير أنه هذا هو استهزاء بفرعون هم لخاطر وليجي القيمة يمانس رب سبحانه وتعالى يمسس استامر يجت عبرة للآخرين قاع ما نودس أتيرقب. يعني إذا رآه فيتذكر موقف الجبابرة يعني كيف كان يدعي ويتجبر ويتكبر أقدر يكون دوني المصير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولتنجم أدير غسلاد الحيث ولتنجم أدير منسي أي خير. إذن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن آية تدل على عظمة الله وتدل على أن الله هو المسيطر وأنه هو القاهر وأنه هو المتصرف في هذا الكون، ولا يملك أحد التصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لتكون لمن خلفك آية، خلفك يعني قاع من يتقي من بعدك ويتقي من بعدك، إذن ستكون له عبرة أبت تذكين حد لن يعتبر. هذه السن باللي ملك الجبابرة لا يدوم أبدا، يعني أول من يعني هذا درس هو سيكون للجبابرة أنفسهم، يعني يتسنى أنه بت إيجور أبردن فرعون لن تريد نهاية السن، أقضى سيموتون وفي الأخير لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم أي خير. إذن لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن مدام مدا لن غفلا احتاج إلى التذكير. رب سبحانه وتعالى ذاني يغسل أدبيا أن الخلل أولي اللي في آياته، وإنما إلا الخلل في أنفسهم. إن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني في المشكلة لم يتأملوا ولم يعتبروا، أما الآيات فهي تدل على عظمة الله وتدل على الحق، ولكن لا خطر غفلا فجنوا على أنفسهم ظلما ما ننسوا. إذن رب سبحانه وتعالى أثني ذكر هامي بشكي الله لا يجدون حجة عند الله سبحانه وتعالى ونينا غافل، يعني إذا كان فيه الخير عندما يرى هذه الآيات الباهرة أمامه سوف يتطاعد، فإذا لم يتطاعد إذا لخني أدين بمانس وليقر أنه والسينغ أنه مع لباليش والسين دي زمت السند، لخطر رب سبحانه وتعالى لقرن هامي التاويغد الآية بشكل أطرد عنكم الغفلة ولا تكون من الغافلين. من بعد رب سبحانه وتعالى بعد الله يسدل الستار على فرعون الذي تجبر ورآه بنو إسرائيل قد غارق، يعني تخيلت هذا المشهد بنو إسرائيل تغن قدنسي فرعون تغن يعني يأخذون حذرهم منه أخذت رقبة ستنسن جثة هامدة، يعني ذي موقفنا بليغ على أن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر وأنه المتحكم وأنه المتدبر وأنه هو القاهر فوق عباده. إذن رب سبحانه وتعالى يسدل الستار على هذا المشهد، مشهد غرق فرعون، ثم يرفعه عن بني إسرائيل، أغنيني ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. إذن بنو إسرائيل اتغن مع سيدنا موسى عليه السلام وآمنوا بنبوته وآمنوا بدعوته، رب سبحانه وتعالى ينصرتنا على عدوهم، من شلا جاء في سورة البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني رب سبحانه وتعالى من عليهم بهذا النصر، يعني رقبا هؤلاء الطغاة إلا تغن يعني تجبروا عليهم واستعمروهم وعذبوهم ركبنتا غرقا، انتهى مكرهم وانتهى بطشهم. إذن عدين رب سبحانه وتعالى بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق، يعني أنزلناهم استعمرتا اكتمرت. قال المفسرون، يعني اختلف المفسرون في هذا الأرض، قيل يعني استعمرتنا رب سبحانه وتعالى في فلسطين وفي في مصر وفي الشام، في مصر وفي الشام وفلسطين. إذن ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، رب سبحانه وتعالى يشسن يعني الخيرات تامرت يعني تكلد الخيرس، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني رب سبحانه وتعالى داني يشير إلى شيء يعني بشكل أنفهم بنو إسرائيل كلهم فغن بريد كلهم يعني تمردوا، وإنما يعني هناك طائفة من بني إسرائيل يقول مدنا نقدن ربي يعني خضعني رب سبحانه وتعالى ومن بنبوة موسى عليه السلام، لأننا نظن رب سبحانه وتعالى ربي كرمتن في سورة الأعراف، أغنينا رب سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. من هم هؤلاء الذين كانوا يستضعفون؟ هم بنو إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، يعني صبرا لم يخضعوا لم يستسلموا، بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. بعد غنني فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني جاء الخلف من بعدهم، جاءت الذرية من بعدهم فشكوا في هذا الدين وتمردوا على الأنبياء، يعني داني حتى جاءهم العلم، اختلف العلماء إلى وسينا يعني حتى جاءهم القرآن، يعني سن بنو إسرائيل تغن عمر في المدينة المنورة، يعني طوائف من بني إسرائيل كانت في المدينة المنورة ولم يؤمنوا بنبوة موسى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل فكروا في قتله، يعني غدر رب سبحانه وتعالى ونسوا. إذن ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، نغدن العلم إلى وسينا حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من شئ لنا رب سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن يعني كفرنا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء. ومن المفسرين من قال المقصود هو القرآن، من شاء الله رب سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ويعني آيات كثيرة تدل على أن بنو إسرائيل عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كفروا بمحمد وكفروا بالقرآن الكريم. إذن حتى جاءهم العلم، إذن داني رب سبحانه وتعالى سيسيول عن نموذج الكفر والتمرد وعاقبته، يبين نموذج الملتزم وعاقبته، من شلا بينغ أنه رب سبحانه وتعالى يكرمتن يعني بمكان طيب إلى أدعى مرنديس، كذلك يكرمتن بالطيبة. ولكن إني لا نمارو تمردن، يعني وليش فعدس الأجداد نسن، يعني وني ذي قل قانون رب سبحانه وتعالى، يعني قل حد يخالف إذن وهو لخاطر الأجداد زي قل مدني لاندي وحديان، المعنى سؤولن تسوف يكرموا بخير الأجداد، مدام يخالف يتمرد إذن ستنزل عليه العقوبة. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني ذي بنو إسرائيل يعني في هذا الزمن يعني لما تمردوا على الله سبحانه وتعالى كيف كان حالهم، وهم الآن يعني يريدون أن يثبتوا يعني إقامتهم في فلسطين وهم يحاربون لخطر خطيط الحق نسنيا، يعني دي يعني هناك شريعة وهناك أحكام، وقد فتحت فلسطين من شلن السن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصارت دولة مسلمة، ليس لليهود حق في أن يقيموا في ذلك المكان دولة. إذن فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أدين ربي إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني رب سبحانه وتعالى سيحكم بينهم يوم القيامة فيجازيهم على عصيانهم ويعاقبهم على ذلك. إذن ونذن إلا أدم كندتونا في هذه الحصة، في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.